محمد يوسف. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. اللهم ارحمنا برحمتك يا الله. إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. بارك الله فيك يا محمد. لاحظت هذه الآية الكريمة أخواني الأخيرة، وعد الله المؤمنين، وعد فعل ماضي، الله فاعل، المؤمنين مفعول به أول، والمؤمنات معطوف عليه. شو وعدهم؟ جنات. إذن جنات مفعول به إيه؟ ثاني، منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه إيه؟ جمع مؤنث ثاني. تجري كذا كذا خالدين فيها. وشو كمان وعدهم؟ ومساكنة. إذا مساكنة معطوف على جنات طيبة في ثم قال إيه؟ ورضوان، اسم مرفوع في أول الجملة، شو بيكون؟ مبتدأ. ورضوان من الله إيه؟ أكبر. انتبهنا؟ يعني أن يقول الله لأهل الجنة رضيت عنكم فلا أسخط عليكم بعد اليوم أبدا، هذا أكبر من الجنات وأكبر من المساكن. انتبهتوا؟ ورضوان من الله أكبر. ومصداق هذا في الحديث الشريف أن الله عز وجل يطلع على أهل الجنة فيسلم عليهم ثم يقول هل تريدون شيئا؟ فيقولون ألم تغفر لنا ذنوبنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم فيقول أفلا أعطيكم ما هو خير من ذلك؟ فقالوا وما هو؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد اليوم أبدا. انتبهنا؟ فخلي بين عيونكم هذا الأمر، الله يرضى عليكم. دائما اسألوا الله عز وجل أن يكون راض عنا وعنكم. اللهم اجعلني عندك من المرضيين، اللهم اجعلني من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. ورضوان من الله أكبر. عبد الله عيسى، هذا مو تفسير، هذاك بس إشارة. تفضل حبيب. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من